ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء شفاء لا يغادر سقما. اللهم شفاء له شفاء لا يغادر ورما. اللهم اشفه يا ربنا من الألم. اللهم شفاء من الوجع. اللهم شفاء من الورم يا ربنا. اللهم اشف يا ربنا البطن اشفه يا ربنا. اللهم اشف البطن. اللهم اشف بطنه يا ربنا. اللهم اشف بطنه. اللهم اشف بطنه يا ربنا. اللهم شفاء من ورم. شفاء يا ربنا من عقد تراكمت تراكمت وتكورت وتكونت وعظمت قوية عظيمة شديدة. اللهم احلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. بسم الله أرقيك من عقد في البطن في القولون في القولون في المعدة في المعدة. بسم الله أرقي البطن من عقد فيه قوية من عقد فيه مثبتة من عقد فيه مغروزة. بسم الله أرقي البطن من ألم فيه قديم من ورم فيه عظيم من ألم فيه قديم من وجع فيه قديم من ورم فيه عظيم. بسم الله أرقي البطن من الورم من الورم. بسم الله أرقي البطن من المرض من المرض والورم من المرض والورم. اللهم اقض يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد من اثر السحر العظيم ماكول ومشروب من اثر حسد شديد من اثر حسد وعين على صحه وعافيه وعلى قوة وعلى قوة كانت. بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما فيه مما فيه مما فيه ومن من فيه مما فيه من ورم مما فيه من عقد مما فيه من مرض مما فيه من ألم مما فيه مما فيه. بسم الله بسم الله يرقي البطن من ورم من ورم من ورم من ورم من ورم. بسم الله يرقي البطن من ورم. بسم الله يرقي البطن البطن البطن من ورم فيه من ورم فيه من ورم فيه من مرض فيه من ورم فيه من مرض فيه. بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من وجع فيه من مرض فيه قديم من وجع فيه قديم من مرض فيه قديم. بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن. الله والله يقيه والله يشفيه والله يحفظه. بسم الله يرقي البطن طهره يا ربنا طهره. اللهم طهره يا ربنا. اللهم طهره يا ربنا. اللهم نقه يا ربنا. اخرج يا ربنا ما فيه اخرج يا ربنا ما فيه من ألم وجع ومرض وورم. اللهم اخرج يا ربنا ما فيه. بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من ورم من ورم من ورم. بسم الله يرقي البطن من عقد من عقد من عقد من عقد. بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من ورم وعقد من ورم وعقد من ورم وعقد من ورم وعقد. بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من ورم وعقد من ورم وعقد من ورم وعقد. اصلها من عين نظرة اصلها من عين اصلها من عين ونظرة اصلها من عين ونظرة أصلها من عين ونظرة. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. من ورم فيه. من ورم فيه. أصله من أثر عين. أصله من عين ونظرة. أصله من عين ونظرة. أصله من عين. من عين. من عين نظرة. نظرت فتكونت. نظرت فتكورت. في البطن. في البطن تربطت. أطل يا ربنا أثرها. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي البطن. مما فيه وممن فيه. مما فيه من ألم. مما فيه من ورم. مما فيه من سقم. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. والله يقيه ويكفيه. والله يقيه ويكفيه. فوقاهم الله شر. فوقاهم الله شر. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي البطن. مما فيه وممن فيه. مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي المعدة والبنكرياس والكبد والطحال. بسم الله. بسم الله يرقي الأحشاء. بسم الله يرقي الأمعاء. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي القولون. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي الأحشاء. مما فيها. مما فيها متورمة. مما فيها. مما فيها متكتلة. من عقد فيها. من عقد فيها. من ورم فيها. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي الباطن. بسم الله يرقي الباطن. والله يقيه ويكفيه. والله يشفيه ويعصمه. بسم الله يرقي الباطن. بسم الله يرقي الباطن. من أثر حسد وعين. من أثر حسد وعين. ومن أثر سحر مأكول. من أثر سحر مشروب. قديم قوي عظيم. قديم قوي عظيم. قديم قوي عظيم. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله. بسم الله. أسألك يا رب الأرباب. أسألك يا قادرا يا مقتدرا يا قديرا. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. إلا أذهبت هذا الورم يا ربنا وصهرته يا مولانا. اللهم أني أسألك يا ربنا اجتثاثا له. اللهم أني أسألك يا ربنا اجتثاثا له. اللهم أني أسألك يا ربنا صحة وعافية لبطنه. اللهم شفاء للبطن. اللهم عافية للبطن. اللهم شفاء للأحشاء. اللهم أني أسألك يا ربنا أن تخرج هذا الورم. اصهره يا ربنا. اصهره بقولك العظيم. يصهر به ما في بطونهم. يصهر به ما في بطونهم. بسم الله. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي البطن. اصهر يا ربنا هذه العقد. اصهرها يا ربنا. اصهرها على الدم والصديد يا ربنا. يا ربنا وعلى الورم. وعلى الورم الخبيث. وعلى ورم الخبيث. اصهر يا ربنا. اصهر يا ربنا. اصهر يا ربنا. اصهر يا ربنا هذا الورم. اصهره يا ربنا. اصهره. اصهره يا ربنا. اصهره. واخرجه يا ربنا. واخرجه. واخرجه يا ربنا. واخرجه. اللهم اصهره يا ربنا واذهب. اللهم اصهره يا ربنا واذهب. واخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. واخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. بسم الله. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي السرة. بسم الله أرقي سرة البطن. بسم الله يرقي الأحشاء. بسم الله. بسم الله. بسم الله أرقي الأحشاء مما فيها. مما فيها عكرها. مما فيها لوثها. مما فيها من ورم. من ورم. بسم الله. بسم الله يرقي البطن من عقدة. من عقدة. من عقدة. من عقدة. من عقدة. من عقدة. من عقدة عليها شيطان. من عقدة عليها شيطان. من عقدة عليها شيطان. موكل. موكل بسحر. موكل بحسد وعين. عين. عين نظرت فأثرت. عين نظرت على القوة. القوة والحيوية والنشاط. احل يا ربنا أثرها. واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله يرقي البطن من عقدة. من عقدة. من عقدة قوية عظيمة. من عقدة مثبتة. من عقدة مربوطة. مربوطة. مربوطة. مربوطة عليها شيطان. معها شيطان مارد. معها شيطان مارد. عليها شيطان عفريت. عليها عفريت ومارد. عليها عفريت ومارد. يخدم السحار ويحرس الأسحار والعقد. وأتى به. وأتى به حسد شديد. وأرسله عائن. وأرسله عائن. وأرسله عائن. أبطل يا ربنا أثره. واجتثه يا ربنا. اللهم أني أسألك يا ربنا اجتثاثا. اجتثاثا لهذا الورم. بسم الله. بسم الله. يصهر به ما في بطونهم. يصهر به ما في بطونهم. بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اللهم نسف يا ربنا هذه العقد كالجبال في البطن. كالجبال في البطن. كالجبال في البطن. فقل ينسفها ربي نسفا. ينسفها ربي نسفا. ينسفها ربي نسفا. ينسفها ربي نسفا. الله أكبر. الله أكبر. فقل ينسفها ربي نسفا. ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال. عن الجبال. يعني عن الجبال الجبال الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا هذه الأورام انسف يا ربنا هذا الورم انسف يا ربنا انسفه اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت يا ربنا هذه العقد هذه الأورام هذا الورم من البطن من البطن وأخرجه يا ربنا بحولك أخرجه يا ربنا بقدرتك وقوتك بسم الله بسم الله يرقي البطن مما فيه مما فيه بسم الله يرقي البطن من ورم من ورم عظيم من ورم عظيم من ورم كبير من ورم كبير بسم الله بسم الله يصهر يصهر به ما في بطونهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم اصهر يا ربنا هذا البلاء اصهر يا ربنا هذا الورم اصهر يا ربنا هذا الورم وهذه العقد تراكمت وتكونت تراكمت وتكونت وتكورت وتكورت وتكتلت وتكتلت يا الله يا عظيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا مجيد يا الله يا متين الآن الآن بحكمتك الآن الآن بقدرتك الآن الآن بقوتك الآن الآن بقوتك الآن الآن بقوتك الآن الآن بقدرتك وبرحمتك بنا يا رحيم وبرحمتك بنا يا رحمن وبرحمتك بنا يا رحمن يا رحيم الآن يا ربنا الآن يا ربنا ولكن الله سلم سلمه يا ربنا سلم البطن سلم يا ربنا البطن سلم يا ربنا الباطن من عقدة فيه من ورم فيه سلم يا ربنا الباطن ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلم يا ربنا الباطن من ورم فيه وعقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية ومن آثار عيون قوية نظرت ما برك أصحابها نظرت فأثرت نظرت فتعقدت نظرت فأرسلت شيطانا أرسلت اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم فك المرابط يا ربنا من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن مربوطة ومعقودة فك يا ربنا المربوطة وحل يا ربنا المعقدة فك يا ربنا المربوطة وحل يا ربنا المعقدة وانزع يا ربنا المثبت وانزع يا ربنا المثبت وانزع يا ربنا المثبت واجتثت يا ربنا واجتثت يا ربنا هذا الورم واجتثت يا ربنا ورما ورما عظيما كبيرا يا ربنا اللهم اجتثت أثره اللهم اجتثت أثره اللهم إني أسألك يا ربنا لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا الأحشاء طهر يا ربنا الأحشاء بسم الله بسم الله يرقي البطن مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه من ورم عظيم مما فيه من ورم عظيم من ورم عظيم من ورم عظيم من ورم عظيم من بلاء عظيم من داء عظيم من داء عظيم بسم الله ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم سلمه يا ربنا فأنت السلام فأنت السلام سبحانك فأنت السلام سبحانك فأنت السلام سبحانك سلم يا ربنا الباطن سلم يا ربنا الباطن والجسد كله سلم يا ربنا الروح والعقل يا ربنا والباطن يا ربنا سلم يا ربنا الباطن والجسد كله سلم يا ربنا الجسد كله سلم يا ربنا الباطن عقد فيه مؤلمة من عقد فيه من عقد فيه من آثار السحر من عقد فيه من آثار حسد من عقد فيه من آثار عين عين عين عين عين عين ومن ساكن في البطن ومن شيطان في البطن ومن نفس نفس ومن نفس سكنت البطن سلم يا ربنا البطن من نفس فيه من نفس نفس حسودة حقودة من نفس نفس نفس وشيطان ومس اللهم سلم يا ربنا الباطن بسم الله يرقي الباطن بسم الله يرقي الباطن يصر به ما في بطونهم يصر به ما في بطونهم يصر به ما في بطونهم يصر به ما في بطونهم يصر به ما في بطونهم يصر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم. بسم الله يبقي البطن، بسم الله يبقي البطن مما فيه وعليه، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه، وممن فيه من شيطان عينه، من موكل بسحر، من موكل بحسد، من نفس نفس نفس نفس نفس. اللهم اعطي يا ربنا أثارا بالغا قويا عظيما في البطن في البطن في البطن، تكور وتحجر، تحجر كالحجارة كالحجارة كالحجارة كالحجارة في بطنه في البطن، كالحجارة في البطن، كالجبل في البطن. اللهم انسف يا ربنا هذه الأورام، انسف يا ربنا هذا الورم، انسفه يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما مأكولا ومشروبا من إنس وجن. اللهم أطل يا ربنا أثره، وحل يا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا سحرا، سحرا قديما قويا عظيما، ماكولا ومشروبا تجمد، ماكولا ومشروبا تحجر. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا، ساكنا صامتا خفيا مخفيا. اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا، اللهم أطل يا ربنا سحرا. تقوى بعين وحسد، تقوى بعين وحسد. بسم الله بسم الله. يرقي البطن، البطن البطن البطن، من ورم فيه، من ورم فيه، من ورم فيه، كالحجارة كالحجارة الضخمة العظيمة في بطنه. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط، لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بسم الله. يرقي البطن من عقد فيه قوية، من عقد فيه كالحجارة، كالحجارة الضخمة، كالحجارة، كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله بسم الله المعافي، بسم الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه من ورم من ورم من ألم من وجع. بسم الله يرقي البطن من سحر من سحر من سحر، مأكول مشروب، من سحر من سحر، مأكول مشروب، قديم قوي عظيم، مثبت محكم متقن، مربوط معقود مخدوم محروس. بسم الله بسم الله يرقي البطن من ورم فيه من ورم فيه من ورم فيه من ورم فيه، مربوط ومعقود من ورم فيه. بسم الله أرقي البطن، أرقي البطن، أرقي البطن. بسم الله أرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه، مما فيه. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من أثر قوي عظيم مثبت، من أثر عظيم قوي شديد. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، لرأيته خاشعا متصدعا متصدعا متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل لرأيته، لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله، متصدعا متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله، متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من وراء منك الجبل، من وراء منك الجبل، من وراء منك الجبل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقي البطن من أثر من أثر قوي عظيم من أثر قوي عظيم من سحر قديم قوي شديد من أثر حسد وعين عين عين نظر فأثرت عين نظر فأثرت عين نظر على حسن الاسم وقامة وعالقوة الحيوية والنشاط عين عين نظر فأثرها أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها بسم الله بسم الله أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها بسم الله بسم الله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا دكا يا ربنا هذا الورم فالجبل دكه يا ربنا دكا دكه يا ربنا دكا جعله دكا جعله دكا اللهم اجعل هذا الورم دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا بسم الله. أرقي البطن من ورم عظيم قوي شديد مثبت يا الله يا عظيم يا الله اصهره يا ربنا اصهره يا ربنا دكا يا ربنا سفه يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا اثاره اللهم احي يا ربنا عقده بسم الله. يرقي البطن مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه من ورم قوي عظيم يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله. بل نقف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فيدمغه ادمغ يا ربنا ادمغ يا ربنا أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد يا ربنا بقولك العظيم إن الله سيبطله بقولك العظيم وأحلو العقدة بقولك العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يا ربنا يا عظيم كلنا عبدا ونصيرا يا ربنا يا عظيم كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا الله يا عظيم كلنا يا ربنا عند ورم عظيم يا عظيم يا عظيم كلنا عند ورم عظيم كلنا عند أثر عظيم عند أثر عظيم قديم قوي شديد مثبت مخدوم ومحروس ومحروس يا رب العالمين يا رب العالمين. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا جعله دكا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا جعله دكا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا جعله دكا جعله دكا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطلي يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا وتسير الجبال سيرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وتكون الجبال كالعهن كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن بسم الله. صرها يا ربنا وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن. وكانت الجبال كثيبة وكانت الجبال كثيبة وكانت الجبال كثيبة وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن. وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وإذا الجبال نصفت وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا فكانت سرابا بسم الله. وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالعهن كالعهن كالعهن كالعهن بسم الله. اللهم اصهر يا ربنا هذا الورم اللهم انسفه يا ربنا اللهم اكتب اثره يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اذهب اثره اللهم اذهب خطره اللهم أذهب أثره، اللهم أذهب خطره، اللهم أخرجه يا ربنا. وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها. بسم الله يرقي البطن مما فيه ومن من فيه، مما فيه ومن من فيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجن، أطل يا ربنا ما عمله سحرة الإنس والجن، سحرة الإنس والجن. أطل يا ربنا ما عمله حسده، حسده، حسده وعائنون، حسده وعائنون. أطل يا ربنا ما عمله، ما عمله الحسدة والعائنون. أطل يا ربنا ما عملوه، أطل يا ربنا ما عملوه، وانقض يا ربنا ما غزلوه، وانقض يا ربنا ما غزلوه. نقضت غزلها نقضت، نقضت غزلها نقضت. انقض يا ربنا غزل الساحر والحاسد والحاقد والعائن يا ربنا، من البطن من البطن من البطن من البطن وسائر الجسد يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من سحر عظيم قديم قوي شديد مأكول ومشروب. بسم الله أرقيك أنت والأهل أجمعين، أنت والأهل أجمعين. بسم الله أرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين. الحاضر والغائب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الوالد والولد، الوالد والولد، ومما كان في البلد مدفونا ومرشوشا، منثورا ومذرورا ومدسوسا. اللهم أطل يا ربنا أسحارا قوية، أطل يا ربنا أسحارا عظيمة، أطل يا ربنا سحرا على سحر، أطل يا ربنا سحرا على حسد. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من ورم، من ورم شديد قوي عظيم كبير. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا أنت الكبير سبحانك، أنت الأكبر سبحانك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا كبير، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا، اللهم اصهر يا ربنا ورما عظيما كبيرا. اصهره يا ربنا، اصهره، اصهره يا ربنا من البطن، اصهره يا ربنا من البطن، اصهر يا ربنا، اصهر هذا الورم يا ربنا من اثر سحر وحسد وعين نظرت وما برك صاحبها، وعين ومن اثر عين، عين، عين نظرت وما برك صاحبها. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. أطل يا ربنا أثرا قديما قويا عظيما شديدا سبب ورما، سبب ورما. اللهم أطل يا ربنا أثرا قديما قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. اللهم أطل يا ربنا أثرا قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن. عظم مع الوقت، عظم، عظم، عظم، عظم. اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا عظيما عظم مع الوقت. اللهم أطل يا ربنا أثر حسد، حسد عظم مع الوقت، وأثر عين، عين، عين، عين. أطله يا ربنا، أطل يا ربنا أثره عظم مع الوقت. بسم الله بسم الله، أرقي البطن مما فيه، مما فيه ومن من فيه، ومن من فيه. من مارد وعفريت سكن، سكن البطن والورم، سكن البطن والورم. خدم الساحر وحرك الأسحار والعقد. بسم الله أرقي البطن مما فيه، مما فيه. من ظالم، من ظالم، من ظالم، من ظالم، من ظالم، من ظالم، من ساحر، من ساحر، من جني ساحر، من ظالم، من عفريت، من عفريت ومارد. بسم الله يرقي الباطن، بسم الله يرقي الباطن. مما فيه، مما فيه، من مارد وعفريت. مما فيه، من من فيه، من من فيه، من من فيه. من مارد وعفريت، من مارد وعفريت. بسم الله يرقي الباطن، بسم الله يرقي الباطن. من من فيه، من من فيه، من من فيه سكنه، من من فيه، من من فيه سكنه، سكنه. ربط، ربط وعقد، وأثر الأسحار، وسبب ورما كبيرا عظيما. اللهم اصهر يا ربنا هذا الورم، اللهم اجعله كالعهن المنفوش، اللهم اجعله كالعهن، كالعهن، كالعهن. يا الله أذب يا ربنا هذا الورم، هذا الورم أذبه يا ربنا واصهره، أذبه يا ربنا واصهره. والله اللهم يسر خروجه، اللهم يسر خروجه، اللهم انزعه يا ربنا من الباطن، اللهم انزعه يا ربنا من الباطن، اللهم انزعه يا ربنا من الباطن. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي البطن من ورم عظيم من ورم كبير من ورم عظيم من ورم عظيم من ورم عظيم. أبطله يا ربنا بحولك. اللهم احل يا ربنا عقده. اللهم احل يا ربنا عقده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده ويسر لي امري واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده واحلل عقده احمل العقدة احمل العقدة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احل بحولك وقوتك بحولك وقوتك وقدرتك. إن الله قادر إن الله قادر ولو شاء ربك ما فعلوه. إن الله قادر إن الله قادر إن الله كإن الله على كل شيء قدير. إن الله قادر وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا وكان ربك قديرا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة احمل العقدة. احل يا ربنا هذه العقادة من البطن من البطن من البطن من البطن. احل يا ربنا احللها. احل يا ربنا هذه العقادة من البطن من البطن مربوطة في الظهر من البطن من البطن مربوطة في الظهر في الظهر في الظهر. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. واخذ يا ربنا واخذ من عليها وفيها وامسكها وخدمها وحرسها. بسم الله بسم الله ارقي البطن ارقي البطن من وراء من فيه من وراء من فيه. قوي عظيم شديد. بسم الله يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. ام يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما اتاهم الله. فيها عين عين عين عين عين عين جاريه عين جاريه عين جاريه. اطلي ربنا اثر عين اطلي ربنا اثر عين عليه وعلى اهله عليه وعلى اولاده عليه وعلى اهله عليه وعلى اولاده. اطلي ربنا اثر عيون عيون فيهم وعليهم عيون فيهم وعليهم عيون فيهم وعليهم عيون فيهم وعليهم عيون فيهم وعليهم. اطلي ربنا اثر عيون اطلي ربنا اثر عيون ممرضه ممرضه حافده حافده. اطلي ربنا اثرها واحلي ربنا عقدها. بسم الله بسم الله اطلي ربنا اثر عيون عليه وعلى اهله عليه وعلى اهله. اطلي ربنا اثر عيون عيون عيون ممرضه عيون عيون ممرضه عيون عيون قاتلة. أطلي ربنا ترى عيون أطلي ربنا ترى عيون مهلكة مهلكة مدمرة مدمرة. أطلي ربنا ترى عيون أطلي ربنا ترى عيون نظرة ما برك أصحابها نظرة ما برك أصحابها. اللهم أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا ورمها أطلي ربنا ألمها أطلي ربنا مرضها أطلي ربنا ضرها. بسم الله بسم الله أرقي الوالد والولد أرقي الوالد والولد أرقي الوالد والولد. بسم الله بسم الله أرقي الزوجة والزوجة. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين والله يعافيكم أجمعين. بسم الله بسم الله الكافي الكافي الكافي الكافي. اللهم اكفهم يا ربنا بما شئت اللهم اكفهم بما شئت فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. بسم الله بسم الله أرقي البطن البطن البطن من وراء من فيه من وراء من فيه عظيم من وراء من فيه كبير. بسم الله أرقي البطن بسم الله أرقي البطن مما فيه بسم الله أرقي البطن من وراء بسم الله أرقي البطن من وراء بسم الله أرقي البطن من وراء بسم الله أرقي البطن من وراء بسم الله أرقي البطن من وراء بسم الله أرقي البطن من وراء من وراء من وراء من وراء في الأحشاء في الأحشاء في القولون في القولون في المعدة في المعدة في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي المرارة. بسم الله أرقي البطن البطن البطن من وراء من فيه قوي وعظيم يشد يشد يشد يشد ويؤلم آلما ويؤلم آلما. بسم الله أرقي البطن البطن البطن البطن من وراء من وراء من قوي عظيم كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر. بسم الله بسم الله أرقي البطن من هذا الورم من هذا الورم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم العظيم الكبير. اللهم أطل أثاره اللهم استأثى أثاره اللهم يا رب اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم طهر يا ربنا البطن اللهم اخرج يا ربنا اثرا قويا عظيما. بسم الله بسم الله بسم الله اطهر يا ربنا هذا الورم واخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا من مخارجه اخرج يا ربنا من مخارجه اللهم اخرجه من مخارجه. بسم الله بسم الله بسم الله ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره واخرج في الارض اثقالها واخرج في الارض اثقالها واخرج في الارض اثقالها واخرج في الارض اثقالها ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم يسهر به ما في بطونهم. يا ربنا يا ربنا بسم الله أرقي البطن بسم الله أرقي الأحشاء مما فيها وعليها مما من ورم قوي عظيم شديد. اللهم اطل يا ربنا اثرها قويا عظيما شديدا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا اللهم اطل يا ربنا اثر حسدا فأثر عين عين عين نظرة فأثرت إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. فلولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إن الله سيبطله لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شفاء يا ربنا بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا وفتحا بالفاتحة يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين